وهذه امرأة اغتسلت من جنابة وبعد فراغها من الغسل وجدت على أظافرها آثار طلاء الأظافر، فماذا يجب عليها؟ يجب على الأخت السائلة إزالة هذا الطلاء لأن له جرما يمنع وصول الماء إلى ما تحته، وبعد ذلك عليها إعادة غسل يديها إذا كانت مدة الفصل بين الغسل وبين إزالة هذا الجرم أو هذا الطلاء قصيرة. أما إن طالت المدة فجف ماء الغسل فيجب عليها إعادة الغسل كله بعد إزالة هذا الطلاء، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. وهذا سؤال يقول: امرأة صلت المغرب والعشاء والتراويح ثم تبين لها أنها كانت على غير وضوء، فماذا عليها؟ عليها أن تعيد الصلوات الفريضة التي صلتها بغير وضوء، لأن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند الإمام مسلم في صحيحه: لا تقبل صلاة بغير طهور. وبالله التوفيق.